الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم المتاجرة في أشياء مباحة منع منها ولي الأمر أو منعنا منها ولي الأمر؟ الحمد لله، بما أن ولي الأمر منعها فإن الواجب طاعته في ذلك، وترك المتاجرة في هذا النوع من التجارات حتى وإن كانت في ذاتها مباحة، فإن منع ولي الأمر لها يجعل المتاجرة فيها محرمة، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، في أحاديث كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، أيضا في أحاديث كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، الحديث وهو معروف. وقد تواترت الأدلة من السنة الصحيحة على وجوب طاعة ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سيما وأن ولي الأمر وفقه الله لا يمنع المتاجر في شيء من المباحات إلا وعلى هذا المنع مصلحة رآها هو، كالمتاجرة في بيع الأسلحة مثلا، أو المتاجرة في بيع بعض أنواع اللحوم الممنوع دخولها في المملكة لمصلحة شرعية، أو المتاجرة ببيع الرصاص أو نحوها، فإنها وإن كانت في ذاتها جائزة إلا أن منع ولي الأمر لها يجعل المتاجرة فيها محرمة، ويجعل ما يكتسبه الإنسان بسبب التجارة في هذه الأمور كله من الأموال المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر فيجعل مبدأ مكسبه وتجارته في هذه الأشياء التي منع ولي الأمر من المتاجرة فيها في بلاده، من باب امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.